ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم في نعم وقد ورد فيه حديث نعم تفضلت نعم. وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزات عليه أن مخزات عليه أن يأكل وحده في الجاهلية مخزات عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الذود أو الذود الذودة نعم الحفل نعم, نعم. حتى نعم حتى إن كان من يؤكله لا يسوق الذود أو الذود سيدنا الذود كما في حديث آخر ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة الذود نعم. اللي هو مجموعة من الإبل يعني نعم نعم أحسن الله عليكم نعم. حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد الحفل يعني مليئة الضروع باللبن نعم حتى يجد من يؤكله ويشاربه فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك كما رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مشك عبد ربه نعم قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود أو يبارك نعم نعم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم به. وقد روى ابن ماجة أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري والزهري: فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج: حدثنا أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه إلا يجيبه نعم ما رأيته قال ما رأيته إلا يجيبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاووس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا آثر وجوبه عن أحد. ولا أثر وجوبه عن أحد. نعم. ولا أثر وجوبه عن أحد. ولكن هو كان يتكلم عن المسمى لما عن المبني لما لم يسمى فاعل. نعم. هي وممكن يقول: ولا أثرت وجوبه عن أحد. ولا أسرت وجوبه عن أحد. نعم. وهي مشكلة عندي بألف المد. أثر وجوبه نعم. عن أحد. نعم هكذا. نعم يعني ولا أذكره أو ولا أحفظه. نعم. ولا آثر وجوبه عن أحد. ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا نابيا. وقال مجاهد: إلا إذا ناسيا ناسيا منابيا ينبغي عنه يعني ناسيا مذكور عندي في الهامش طبعة أخرى ناسيا وما أدعه إلا ناسيا. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه كان يأمر بذلك

وقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت. وهكذا قالها هنا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فنزه نفسه عن الولد وعن الشريك. ثم أخبر من الباحثين من تتبع المواضع التي تدل على عالمية الإسلام في القرآن الكريم فقط وجدها تزيد على 350 موضع التي تدل على أن هذه الرسالة رسالة عامة. ومن الطرائف الجميلة أن بعض الأئمة المعاصرين وهو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قال إن القرآن في قريب من 20 آية ذكر مسألة العالمية ذكرا صريحا، وأن هذه المواضع كلها في الآيات المكية، حتى إن منها الموضع في آخر سورة القلم وما هو إلا ذكر للعالمين إلا ذكر للعالمين. نعم يقول وهذه المرحلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك فيها موضع قدميه، فهذا دليل على أن هذا الكتاب من عند الله تحقق كما قال. ثم أخبر أنه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه وملكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره وتقديره. قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس له من ذلك شيء، بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العباد إلا له، ولا تنبغي العبادة ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ. وفي لخبطة في الآيات الماضية أيضا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ذكرت أنت آية ثالثة صحيح؟ فإنما هي زجرة فإذا هم ينظرون. نعم وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم،

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم الحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق أي يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يقولون هل لا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه، وهذا كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم، ولهذا قال أو يلقى إليه كنز أي علم كنز يكون ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها أي تسير معه حيث سار، وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن يتبعون إلا رجلا مسحورا. الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي جاءوا بما يقذفون به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم افتراءهم في ذلك. ولهذا قال فضلوا أي عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا، وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خير مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال مجاهد يعني في الدنيا، قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا يعطى أحد من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله، فقال اجمعوا هذه في الآخرة، فأنزل الله عز وجل في ذلك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقوله تعالى بل كذبوا بالساعة أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال، وأعتدنا أي وأرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير السعير واد من قيح جهنم. وقوله تعالى إذا رأتهم أي جهنم أي جهنم جهنم جهنم ممكن أي برضو بمعنى أعني جهنم أقصد جهنم. وقوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد يعني في مقام المحشر. محشر قال سدي من مسيرة 100 عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي حنقا عليهم، كما قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. قال ابن أبي حاتم حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي أنه سمع محمد بن الحسن الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد الآية. ورواه ابن جرير عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطرافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله يعني بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم فمروا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة من نار ونظر الربيع بن خثيم إليها فتمايل ليسقطا، فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فصعق، يعني الربيع بن خثيم، فحملوه إلى أهل بيته ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله عنه يفق. إلى الظهر فلم يفق. نعم. ورابطه عبد الله، ورابطه يعني بقي عنده، أقصد إلى الظهر، إلى الظهر يعني الوقت، يعني لازمه وقتا إلى الظهر. وكان ذكر وقت قبل هذا، فلعله يعني في الصباح وبعدين بقي معه إلى الظهر. نعم. ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصرا. وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني، فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا ربي ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أنت سعني رحمتك. فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح. قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجث على ركبتيه ويقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: مثل الزج في الرمح، أي من ضيقه. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قول الله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. صلى الله عليه. وقوله تعالى: مقرنين، قال أبو صالح: يعني مكتفين، دعوا هنالك ثبورا، أي بالويل والحسرة والخيبة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه، أو من خلفه، أمشي. وذريته من بعده، وهو ينادي يا من خلفه، ويسحبها من خلفه وذريته من بعده، وهو ينادي: يا ثبوراه، وينادون يا ثبورهم، حتى يقف على النار فيقول: يا ثبوراه، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن عفان به، ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا اليوم ويلا واحدا، وادعوا ويلا كثيرا. وقال الضحاك: الثبور الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسارة والدمار، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. وقال عبد الله بن الزبعرى: إذ أجار الشيطان في سنن الغي إذ أجاري